الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق بحوالي ربع ساعة. فإذا ارتفعت الشمس امتد وقت صلاة الضحى إلى قبيل الظهر، يعني حتى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، والله تعالى أعلى وأعلم.